darsii 393 isiin suuraa ghaashiyaa aayata tokkorraa qabde hanga aayata 26 deemti juuza 30. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. معنى آية تكنا أكن دردرسو سورة سورة الغاشية جأمت إسين سورة مكة آيان إسيدا diddami jaha lakkoisi isidha saddeettami saddeeti isin ega sura dhariyati buuti. Bismillahirrahmanirrahim. Jalqabni dubbi'i maqaa rabbi rahmata qabuuti. Hal ataaka hadithul ghashiya ya ergama fiya Muhammad oduun guyyaa qiyaama'a sigeesse si dhufte sigeessa jechuun ghaashiyaa jechuun maqaa guyyaa qiyaama'aati. Wujuuhun yawma idhin khaashi'a fuulli nama gari'ii guyyaa qiyaama'aa san xiqqaataa saplataa caamila kan akkaan dalagaa hedduu itti ulfaattu tan isan fayyanne dalagu naasiba kan akkaan cinqii qabu shanshalataan hidhamee taslaa naaron haamiya kan fuulowwan sun ibidda akkaan oow'un gubatu seenu tusqaa min aynin aaniya fuulli sun takkaa warri fuula sanii ija bishaan isi'ii akkaan oow'urraayi obaafaman ليس لهم طعام جرس نيات هنقبا إلا من ضريع نيات أكان بدأ ملئ كان ضريع جأم إن مكا إبدكي سمير كان أكان هتاي أجاي سمي هورين الرئيس كان جموجي جيرو كان muka gammoojjii jiru tokko fakkaatu laa yusminu walaa yugnii min juuc kan nama hin gabbifne kan beela naman baafne jarri akkana tayu orma kaafiraati wujuuhun yawma idhin naacima fuulli warra gari'ii guyyaa qiyaama'aa san ni bareeda qanani'iitu fuula isaanirraa mul'ata ni gammadan isaan mu'minoota jarri mu'minaa sun lisaayihaa raadiya dalagaa gaarii addunyaa irratti dalaganirraa gammada qananiin fuularraa mul'atti waan sawaaba dalagaa isaanii akkaan argataniif fi jannatin aaliya jannata bareedaa ol aanaa keessa qubatan laa tasmacu fiihaa laagiya kan dubbii ma'anaan qabne isa keessatti hin dhageenye fiihaa aynun jaariya jannata san keessa ija bishaanii tayyaatutu hedduun heddu'uutu jira laga aananii kan daymaa kan farshu oofa'aatu keessa jira kan lagootii sanirraa dhugan fiihaa sururun marfuuca jannata mu'minni seenu san keessa siree lafarraa ol fuudhamte lallaaftuu beerri jannataa irra tattaa'u kan hoggaa isaan ol seenan dhadhaabbattuuf heddu'uutu jira وأكوابٌ موضوعة أمس جنّة سنكيسة كاسة يوكا جيبة هدؤوت مقا يوكا كاركارا لغا يوكا إجابشاني سنر تتابا ميجرا كان لغاتي إسانتي فقب إفامي ونمارق مصفوفة أمس جنّة سنكيسة makhiddaa yookaa boraatii itti irkatan tan walmaddii dhadhaabamteetu hedduun jira wazaroobiyyu mabsuusa ammas jannata san keessa afaa bakka hunda guutee afameetu jira rabbiin azaaba warra isatti kafaree dubbatee jannata warra isatti amanee dubbatee warra isatti kafare karaa amantii qajeelchu'uuf akka azaaba jalaa bayanii jannata argataniif jecha akki je'e afalaa yanzuruun si ormi rabbitti kafare kan rabbiin hin jiru je'u takkaa waan rabbiin uumen rabbi je'u sun ayli'iin hin laalu إلى الإبل كيف خلقت أكا قال اتؤوممي واني أرغن أكا ربين قال قدسي ديرسي جبيسي أومي كان سنما وج لافي نماف قجئو كان جوللين هركفت كان فئم كان يابتم kan nyaadhamu kan mana godhamu kan uffata godhamu kan foon isaati fi aananii fi gogaan isaa rifeensi isaa waan akkaan kuffaarri sun itti fayyadamu ta'e duuba rabbii gaala san isaanii uume beekanii ittin amananii قالت إساهن قلشني وإلى السماء كيف رفعت أمس أرم كفاراس سمي أتبا ملي ألفود أمت كان روبن قرأس إيتي قبؤوف كان أدؤوفي جئافي أرجين كيست أوممت لالني ربي سمي أومتهن أمنني قالت إسان قلتني وإلى الجبال كيف نصبت أمس قارتي دجيس السؤول أوويت تن مكاج إتا مغرست تن إجيوكا لغوت كيسا مدت تن ور بحر الرجر بحر إتأسجيقو أوويت gaarotii tana akka rabbiin isii itti uume faayidaa rabbiin isaaniif keessatti uume laalanii ittin amananii galata isaa hin galchanii wa ilal ardi kayfa suxihat ammas akka dachiin itti afamtee akka dachiin itti afamtee akka karaa hundaan irra jiraatuu dandayanitti uumamte laalanii rabbii isii uumee waan isaan itti haajaman hunda keessatti isaanii uumetti hin amananii galata isaa hin galchanii wanni rabbiin asitti nu dubbate kun hundinuu waan kuffaarri gaafas irraan maaramne waan humna nama isii uume ammallee beekumsa isaa akkasuma rahmata inni waan uumeef godhu nama agarsiisu duuba isa horii jiraataniin namaa uume kan samii isii jala jiraatan dachii isii gubbaa jiraatan namaa uume dhiisaniiti ormi kuffaaraa sun dhagaa inni uume muka inni uume takkaa nama inni uume nabiyyii tayuu waliyyii tayuu shayxaana tayuu jinnii tayuu bineensa tayuu rabbi je'aniini ibaadan takkaayuu gabbaran sun waan ayliin seenne fadhakkir orma kuffaaraa kan rabbi dhiisee kan rabbii isaan uume dhiisee waan biraa ibaadu san waan rabbiin isaanii kenne kan namni biraa isaanii hin kennin yaadachiisi akka itti amananii galata isaaf galchan uumaa rabbiin isaan uume fayyaa inni isaanii kenne waan nyaatanii dhuganii uffatan tan inni isaanii uume isaa yaadachiise ammas akka wanni rabbiin uume hundi tokkummaa rabbii himtu isaan agarsiisi haa amananii yoosaniin islaamayuu takka amanuu baatan wanni si dhibaa hin jirtu ati waan sirra jiru geessiftee innamaa anta mudhakkir ati wanni sirratti jiru waan biraatii miti isaa yaadachiisu lasta calayhim bimusayxir iimaana isaan keessatti uumiti irree iimaana isaan keessatti uumtun hin qabdu kan hoggaa ati isaan gorsitee karaa isaan qajeelchite takkaa barsiifte qalbii isaanii jiisee amansiisu rabbii keetii illaa man tawallaa wa kafar haa tayu nama gorsa kee qeebaluu didee islaamarraa gara galee kafare فيعذبه الله العذاب الأكبر رب إسا كتات أوجرات عذاب إر قدآ كتات جباء كتان قدان كتات آخر آت أمو كتان تكان كان الدنيا آت سن أكل لك ستي أجيف مؤو تكابوجي مؤوتي إن إلينا إيابهم ور ربت كفرس دعان غركين يديبئو آجراتا أكما نمني هندي غركين يديبئو آجرات ثم إن علينا حسابهم دوب إيغا غركين يديبئني وان إسان دلغن هندر إسان غافتون إسان كتاتون نرى التجرة درسين إبسدي في سقلتمي سديتي هنغني